سلم تسليما كثيرا ليوم نلقاه سبحانك اللهم لا إله إلا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وهكذا الحساب والميزان هن به قد وجب الإيمان وتوزن الصح بلا إشكاله وقيل بل أمهلة الأعمال والأخذ للكتب بهن الصؤتة والخلف بلا في لديهم ثبت هل بيمين أو شمال معطى كتابه ومن يقف ما أخطأ إن لم يرد به صريح يعمل عليه والوالد فيه مجمل وكالصراط بالكلاليب ومن أنقذ منه فهو بالموثق من جسر على متن جهنم التي يهوي بها ذبل قد زلتي وما يقال إنه أرقه من شعر صدق فهو حق وفي صحيح مسلم ما أرشد عليه والضرير فيه أنشدا والرب لا يعجز إنشاؤهم عليه لم يعيشه للقرافي هنا كلامه بطبه من أجله ملام تبل لقوم ألحدوا في أمره ما قدروا الإله حق قدره والناس في ذلك ذو أحواله ناجئ سريعا ومع الأهوال ومنهم المبخ والمخربل للنار وهي مسكن الكفار ومن أبى عن طاعة الغفار وهكذا الحساب والميزان مما به قد وجب الإيمان. هذه الغيبيات هي مركز الإيمان كما قلنا واجب الإيمان بالحساب الحساب والميزان مما يجب الإيمان. الحساب بأن تعرض على الإنسان أعماله الطيبة وأعماله السيئة وكذلك الميزان بأن توزن أعماله الطيبة ومع أعماله السيئة مما بهما قد وجب الإيمان وتوزن الصحف بلا إشكال ولا يظلم ربك أحد وتوزن الصحف بلا إشكاله وقيل بل أمهلة الأعمال لأن الأعمال تجعل في صحف معنا في أوراق وتوضع على الكفتين وقيل أن تمثل أمثلة كأجسام وعلى كل حال هذه العلماء كلهم كالمختار بن بونه الوسيلة رحمه الله تعالى يقول هذه أمثلة وإلا في أمور الآخرة لا تدركها وهكذا كل أمور الآخرة أنهم مدارك العقول قاصرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة بن الحجر وكلنا ينظر إلى صاحبه قال لها يا عائشة لو كان واحد عنده عقل يدرك به عورة الآخر شرنا حفاتا غراتا غرنا كما بدنا أول خطنا قالت عائشة رضي الله تعالى فكلنا يمر إلى صاحبه يا رسول الله قال صحيح. يا عائشة الأمر عظم من ذلك الأمر فوق الخيال ولذلك يقول المصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم أكل وأكل صعب صعب فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علوم اللوح والقرآن القدم يا أكرم الخلق نبي من ألوذ به سواك عند حلول الحديد العميم ولن يضيق رسول الله جابوك بنا إذا الكريم تجلى أو تحلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك أعطى له كتابه وتطالب الحساب قال تعالى ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سواء الأم والكاتب والقارئ كل الناس يقرأ مباشرة دون تعتعى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ورقة كاملة فيها من بدء تثاليبه إلى نهاية الحياة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة يتعجب الإنسان سبحان الله هذا ما ما ما ما ما ما أنا ما كنت أتذكر ما لهذا الكتاب يتذكر الأمور كلها من أولها ولا كبيرة إلا أعصاه وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا تزن الصحف بلا إشكال وقيل بالأمثلة الأعمال والأخبر الكتب به النص وقال تعالى فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ذلك العرض ذلك هو الحساب اليسير العرض لذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال من نوقش الحساب عذب واحد وبدئت معه أعماله وصارت مناقشة كمناقشة صاحب الدكان هذا خطير هذا أي مشاكل ولكنه عرض فقط فما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا هذا عرض معناها واحد يمر فقط ومن نوقش الحساب عذب واحد بودئت معه أعماله من أولها إلى آخرها دخل المشاكل ما عنده نهاية هذا ما عنده نهاية لأن الإنسان لا يستحق على رب العالمين قال الله ما لأحد عليه حقه وبنفسه العبادة تستحق كل العالم من أولهم إلى آخرهم ملكهم وإنسهم وجنهم ونبيهم ورسولهم لا يستحق على الله تعالى شيء لا يستحق على الله تعالى لو عذب الله جميع الكائنات ما كان ظالما ولو رحمهم جميعا كان متفضلا بدون أي عمل بدون أي مقابل عمل فأعمالهم لا تساوي شيئا أصلا إنما هو فضل الله تعالى التوفيق للأعمال والثواب عليها كله بفضل الله تعالى ولو قبلت أعمال الإنسان ما يعطيه الله تعالى فأين هي من هذا ما يقابل شيء وما هو التوفيق لها أصلا من رب العالمين فالكل له وإليه سبحانه وجل جلاله والأخذ للكتب به النص أتى فمن أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي كنت في هذه الدار أعتقد أني سأرى هذا الأحوال ولكن الصحيح أن أول من يخوض باليمناع عمر أما أبو بكر فقد جاز ومحر وكن ما مر على قاعة التفتيش أصلا ما أخذ كتابا لا بيمينه ولا شمال لأنه ليس من أصحاب الكتب أول من يخوض باليمناع عمر أما أبو بكر فقد جاز ومحر دخل من قاعة الترحيب ما يدخل قاعد هاي الأمور ما يدخلها أولا ولا آخرا لأن هذه نتيجة السبق السبب كل الصحابة لو عملوا ذلك عمر رضي الله تعالى عنه ونعم الرجل يقول ليلة من أبي بكر واحد خير من عمر وآل عمر ليلة واحدة ليلة الغاري خير من عمر وآل عمر كامل هاي لولاها ما وجدت الدنيا كلها بكاملها هاي الدراسة ليلة واحدة طال خير من عمر وآل عمر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنازع مع بعض الصحابة رضي الله عنهم قال هل أنتم تاركون لصاحبي كان عمر ومن معه كلهم كانوا ليسوا أصحاب رضي الله عنه هل أنتم تاركون لصاحب خلوا بيني وبين أصحاب أنتم يعني ما من أحد لا وجد فيه كبر أو هو إلا أبو بكر رضي الله ما من أحد لا وجد فيه إعراض ابتداء إلا أبو بكر ما مر على شيء رحلة قيل لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى هل أفضل رجل بني إسرائيل أو أبو بكر قال الفرق كبير جدا قال أتقتلون رجلا إن يقول ربك الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وكان مسرا للناس وبكن كان تقتلون رجلا يقول ربي الله وهو أمامه كل ما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يسبق في أبو بكر فرق كان كبير جدا يا رجل هذا فرق كان كبير جدا هي نتيجة السبب لذلك لما أسلم أبوه أبو قحافة رضي الله تعالى عنه يوم الفتح وكان شائبا يهني في العمر ورأسه أبيض رضي الله تعالى عنه جاء به أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر هل لا أخبرتني بالشيخ فأتيهم ما تأتين ما قال لأي أحد آخر قال له يا رسول الله سلم هو أحق أن يأتيك هو أحق أن يأتيك يا رسول الله سلم كل الأمور كلها يبديها أمام الجميع أبو بكر لا يواسيه لا يوازيه أحد ولا يقاربه ولذلك يقول ما من أحد إلا عليه لنا من نسل الله وكافأناه على أبا بكر رضي الله تعالى إن الله تعالى يكافئه عليه يوم القيامة فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله ما أنا ومالي لك يا رسول الله من أنا حتى أذكر في هذا الخبر يعني فهذه قاعدة الكرام أن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم من بوب البخاري فقال باب حسن العهد من الإمام بوب البخاري قال باب حسن العهد من الإمام الذين يتذكرون من آواهم الشدة ندر جدا هؤلاء لابد أن يكونوا قريب من ورثة الأنبياء وورثة الأنبياء ليس أما واحد الآن عندما تبدو مثلا غنى فإذا هو أقرب من القريب وإذا تبدو شدة فإذا هو مسكين هذا يقال هذا ليس بصاحب لأن الإخوان عند الشدائد وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل عندما تظهر فائدة الأخوة بشدة تظهر الكرخة عندما تمتد الرعية فيصبح الأول أول والثالث ثاني والثالث ثالث والرابع رابع والأخذ للكتب به النص أتى والخلو بالعاصي لدينا اختلف العلماء في الأخذ بالعاصي وكالصراط إذ كلالب ومن أنقذ منه فهو بالوفق كذلك من المغيبات الخطيرة التي يجب الإيمان بها ويجعلها الإنسان نصب عينيه الصراط الطريق لما ذهب عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه أحد الأمراء الثلاثة الذين توفوا في بلاد الأردن هو وجعفر الطيار وزيد بن حارثة الأمراء الثلاثة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة واحدا واحدا بكى بكى بكى لما أراد الخروج من المدينة قال أنت تخاف الموت قال لا الموت هذه التي نبحث عنها سبيل الله قال ولكن سمعت الله تعالى يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا الورود قطعا على علمه ولكن الصدور لا ادري هل هناك صدور بعد الورود هذا رجل ماشي يعرف ان سيقرعه سيف يموت لا يخاف من السيف ولذلك يقول يا حبذا الجنه عندما تبارزوا مع المشركين مع الروم في بلاد الاردن يا حبذا الجنه ومروا على النار هي المعبر ما في عبور غيرها انا لا ادري هل هناك صدور خروج بعد نعرف ان هناك قطع مرور هذه أحوال يقول وذرة من عمل القلب العلي مثل الرضا والزهد والتوكل أفضل عند الله من أجبال شرخ هذا الصحابي ومن وكم له من مزية وهو سيموت في سبيل الله تعالى يفكر كيف يمر على النار وكالصراط بالكلالب عنده كلالب أعوذ بالله خطيرة جدا أنياب من الحديد ومن أنقذ منه فهو بالفوز ومن أنقذ منه من خلصه الله تعالى منه فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله تعالى يقص علينا الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع فلو جمعنا ما يرى من لذة للنفس فوق الكرة البسيطة الأرضية ثم تزيدناه بألف ألف ومئتي ألف وألف ألف لم يبلغ الأقل من أفراح تحصل في الجنة الواحدة فهذه الدار متاعها قليل وذاك في كتاب ربنا هذه الدار متاعها قليل كل متاع الدنيا قليل قليل من رب العالمين معناه قليل الله سبحانه وتعالى إذا قال قليل معناه قليل صفة مفعول فعال نو مفعال نو فعول في كثرة عنه تبني بناء الخالدين وإنما مقامك بأن مكنت. قال عنده كم من عمارة وهو راح عنها غدا وبعد غد أو قبل غد. هذا هي مصيبة كبيرة، هي مهالك، هي ناس تعيش في الخيالات، هي خيالات. هذا هو الحق. وكالصراط ذلك هذا هو الغيب الذي سنمر عليه وهو المأوى، ما في خيار. هذه رحلة قصيرة جدا والناس لا يبعلها. ما عنده واحد كما تقول مثلا ما عندكم قالت ما عندكم ضمان بالبقاء لغد. وهذا ضمان قطعا ثابت ما في خيار. وكالصراط ذي الكلال ومن منقذ منه فهو بالفوز قام. جسر على متن جهنم، جسر يعني قنطر على متن جهنم التي يهوي بها من رجله قدس. وما يقال انه ارق من شان تصدقه فهو حق، ارق من شان حد من سيف، ارق من شعر تحضن مزله على عظم مطرف الله صلى الله عليه وسلم. صدقه من يمسكه غير رب العالمين. الناس تعتقد ان يمسكوا كمبيوترات امريكا، هذا بلد اي غباء اي غباء. الله خلقكم وما تعملون، والله باب خلق افعال ذلك من هم امريكا. هذا هو الرب لا يعجزه انشاؤهم عليه اذ لم يعيه انشاؤهم. المشكله الكبيره جدا اعتقاد شيخنا المراقب الحاج رحمه الله تعالى في وصيته قال اياك ومخالطه اكثر اهل الزمان، فان الامام الغزالي في القرن الخامس حذر، قال احذر متفقهة زمانك فانما هم ذئاب. وقال في رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته يقول واياك ومخالطه اكثر اهل الزمان، فان الناس اليوم يزعمون انهم علماء وليس الامر كذلك. إنما العالم من يخشى الله كما قال الحسن البصري حين قال الفقهاء ولم يقولوا كذا، قالوا هل رأيت فقيها قط؟ إنما الفقيه من يخشى الله. وواحد واحد واحد علم يعني المكتبية أو المكتبة الفكر وهو ما يتقي الله فما هي الفائدة؟ هذا ليس علم جديد، هذا جهل جديد، هذا علم جديد، هذا جهل، هذا ليس بالمفيد أصلا، هذا ليس بالمفيد أصلا. جسر على متن جهنم التي يهوي بها من رجله قد زل في. وما يقال انه ارق من شعر صدقه فهو حق. وفي صحيح مسلم ما ارشد ما دل على ذلك العلماء المماثلون ونحن لسنا اهلا لذلك. تبا لقوم الحدوا في امره ما قدروا الاله حق قدره. تبا هلاكا لقوم الحدوا يعني غلطوا بها، جحدوا بها الامر وما لم يقبلوه، لان هذه كما قلنا ماضيا هي المشكله الكبيره جدا ليس المحسوسه. شيخنا المراد الحي كما قلنا ماضيا رحمه الله تعالى عندما انكر عليه بعض طلابه تقديم وقت المغرب قال لا يخفى على البهائم دخول الليل، فكيف يخفى عليه؟ فهي المحسوسات ليست هي المشكله، المحسوسات ليست هي المشكله. الغيب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والصدقات السر وصلاه الليل في الظلام يعني عند اسباب كثيره. حسن الظن بالعباد احد يكون ما عنده مشكله مع الناس، اهم شيء مشكله واحد لا يجعل مشاكل مع البني ادم. الناس في ذلك ذو احوال ناج سريعا ومع الاهوال ناج سريعا كالباب الخاطف، ومنهم كالخيل جياد الخيل السريع، ومنهم كالإبيل السريعة، ومنهم كمن يجري، ومنهم كالماشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يقع منه مشاكل كثيرة، ومنهم المبق والمخدر والمدخل في النار، والمقطع ممن به عن الجنان يعدل، ممن به يذهب عن الجنان في النار، وهي مسكن الكفار ومنابع وهي مسكن الكفار طبعا بلا نهاية خالدين فيها أبدا والعياذ بالله تعالى. ومسكن من عصى الله تعالى من أراد أن يعذبه الأحذاري ولذة الدنا جميعا فاهجري لا سيما الوجوع وقت السحر ولعبادة العلي شمري إياك والإكثار وتشكري يا لا أولي تشكري وتقري بالباب والتذكري فلا يغرنك طول الحضر فستسافرين كل السفر فإن في الموت لدى النظر لعبرة تفوق كل العبر لكن نرى على ممر الحصر صاحبه مغيبا في المدر أتى بمخبره وهو لو كل ما جم الخبر والقبر روضة كما في الخبر من جنة أو حفرة فلتتزود نفيس واذكري سؤال رب مالك مقتدر اللهم صل على أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم اللهم اجعلنا من سبقت لهم العناية اللهم اجعلنا من الذين قلت فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم من فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم اللهم اجعلنا من الذين قلت فيهم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا من لدنك رحمة يا من لا تراه ولا تخالطه ولا ولا تغلبه الحواجز ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقل الجبال ومكاين البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار لا تواري من السماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما تفعلي ولا جبل ما في وعره اجعل خير أعمالنا وخير أعمالنا خواتيمها خير أيامنا أيام نلقاها يا رب يا رب أمرنا الأمن إذا ارتحلنا وإذا نقمنا بقاب وبنون الحجاب من ورائها واجعل بصاد وبقاب وبنون الحجاب من ورائها واجعل بنينا هدى لا صلحا وعلماء منا نصحا واجعل بنينا هدى لا صلحا وعلماء منا نصحا واجعل بنينا هدى لا صلحا وعلماء وأصلح اللهم حال الأهل ويسر الجمع الشمل وأصلح اللهم حال الأهل ويسر اللهم جمع الشمل اللهم يا ربنا بحق ذي الأسماء أعزنا بالأرض والسماء يا ربنا بحق ذي الأسماء أعزنا في الأرض والسماء يا ربنا بحق ذي الأسماء أعزنا في الأرض والسماء وعلي قدرنا الدنيء بقدرها عندك واسقنا رحمة سرها وعافنا بها من البلاء وأولينا الشكر على الآلاء والنصر عادلا على الأعداء أنت المجيب والنصر عادلا على الأعداء أنت المجيب فأجب دعائي والنصر عادلا على الأعداء أنت المجيب فأجب دعائي وهب لنا بها لدى المنية خاتمة الحسنى بأرض طه طيبة الأرضية صلى عليه خالق الجنية وهب لنا بها لدى المنية خاتمة حسنى في أرض طيبة أرضية صلى عليه خالق البرية وهب لنا بهذا درمانية خاتمة حسنى بأرض طيبة أرضية صلى عليه خالق البرية وصل معك السلام أبدا على شهيد الكائنات وصل معك السلام أبدا على شهيد الخلق يعني أحمد وصل معك السلام أبدا على شهيد المذنب أحمد صلى الله وآله وصحبه وشيعته فالسابقون كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد سبحانك اللهم وبحمدك